وهل ولائم بعد الموت؟ لا لا، أما كون جيرانه أو قاربه يدفعون لأهلي الطعام هذا لا مسموح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في الشام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل بيت جعفر، فإذا صنع جيرانهم لهم طعاما أو بعض أقاربهم لهم طعاما أيما المصيبة فلا بأس، أما أهل بيت لا لا يصنعوا طعاما للناس ولا يقيموا الولائم. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن كنا نعد الى الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.